ومتى يحتق يختصم، ومتى يختصم يختلف، ومتى ما يختلف يقتتل. قال لله أبوك إن كنت لأكتمها الناس حتى جئت بها. انتهى. ومعنى يحتق أي كل يدعي أن الحق معه. وهناك كثير من الأحاديث والآثار تشهد لمعنى هذا الحديث بالصحة، فما ضل الخوارج الذين خرجوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستحلوا دماءهم إلا باتباعهم ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وترك السنة والآثار المحكمة البينة التي تفسر القرآن وتوضحه. وفي الإبانة الكبرى 860 عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لقيني ناس من أهل العراق فخاصموني في القرآن، فوالله ما استطعت بعض الرد عليهم، وهبت المراجعة في القرآن فشكوت ذلك إلى أبي الزبير، فقال الزبير رضي الله عنه: إن القرآن قد قرأه كل قوم وتأولوه على أهوائهم وأخطأوا مواضعه، فإن رجعوا إليك فخاصمهم بسنن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإنهم لا يجحدون أنهما أعلم بالقرآن منهم. فلما رجعوا فخاصمتهم بسنن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فوالله ما قاموا معي ولا قعدوا. انتهى في هامشة. الأثر 43. قال الحسن البصري: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أصحابي كمثل الملح في الطعام. ثم قال: هيهات، ذهب ملح القوم. قال في هامشه: رواه عبد الرزاق وأحمد في فضائل الصحابة وأسناده منقطع، ورواه أبو يعلى والبزار في مسنده والآجري في الشريعة عن الحسن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن: فقد ذهب ملحنا فكيف نصلح. قال في مجمع الزوائد في إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، وقال البوصيري في إتحاف المهرة: له شاهد من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، رواه البزار والطبراني. انتهى. وروى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام. الحديث انتهى في هامشة. الأثر 44. قال: ودخل صلى الله عليه وسلم المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه عن يمينه وعمر رضي الله عنه عن يساره، فقال: هكذا نبعث يوم القيامة وهكذا ندخل الجنة. الأثر 45. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. الأثر 46. قال صلى الله عليه وسلم: لا تستقر محبة الأربعة إلا في قلب مؤمن تقي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قال في هامشة: رواه عبد بن حميد كما في المنتخب من المسند 1465، والقطعي في زوائده على فضائل الصحابة 675، والأجري في الشريعة، واللالكائي أبو نعيم في فضائل الخلفاء الأربعة من طريق عطاء الخراساني عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة، ولفظهم: لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن، أبو بكر الحديث وذكرهم. وقال ابن حجر في المطالب العالية 3994: هذا منقطع. انتهى. ورواه الطبراني في مسند الشاميين 2312 من حديث أنس رضي الله عنه أسناده ضعيف. وفي الشريعة 1403 قال أنس بن مالك رضي الله عنه: قالوا: إن حب عثمان وعلي لا يجتمعان في قلب مؤمن، وكذبوا، قد جمع الله عز وجل حبهما بحمد الله في قلوبنا. وفيه أيضا 1405 قال أبو شهاب الزهري: لا يجتمع حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه إلا في قلوب أتقياء هذه الأمة. وفي أصول السنة 189 قال أيوب السختياني: من أحب أبا بكر فقد أخم الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان استنار بنور الله عز وجل، ومن أحب عليا فقد أخذ بعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، ومن ينتقص أحدا منهم أو بغضه لشيء كان منه فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، والخوف عليه أن لا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. انظر الشريعة 117 باب ذكر ثبوت محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه في قلوب المؤمنين. وانظر كذلك الشريعة 1998 بتحقيق في وجوب محبتهم، انتهى في هامشه. الأثر 47، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كما افترض عليكم الصلاة والزكاة والصيام والحج، فمن أبغض واحدا منهم أدخله الله النار. الأثر 48، قال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. قال في هامشه: قال الأجري رحمه الله في الشريعة: باب ذكر اللعنة على من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 256، باب ذكر اللعنة على من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد خاب وخسر من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خالف الله ورسوله ولحقته اللعنة من الله عز وجل ومن رسوله ومن الملائكة ومن جميع المؤمنين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، وهو ذليل في الدنيا وضيع القدر، كثر الله بهم القبور وأخلى منهم الدور. انتهى في هامشه. الأثر 49، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي، فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم. قال في هامشه: رواه الخلال في السنة 769 والخطيب في الكفاية 103 نحوه من حديث أنس رضي الله عنه، وفي إسناده ضعف، وقد ثبت منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، الحديث متفق عليه. وأما بقية الأحكام من ترك الصلاة معهم وعليهم وغيرها من الأحكام المتعلقة بهجر أهل البدع فهو مما أجمع عليه أهل السنة، كما سيأتي تقريره في ثنايا هذا الكتاب. انتهى في هامشه. الأثر 50، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. الأثر 51، قالت عائشة رضي الله عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. قال في هامشه: رواه مسلم. انتهى. الأثر 53، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. قال في هامشه: رواه ابن أبي يعلى في طبقة الحنابلة من طريق ابن بطة بإسناده عن ابن أبي بكر قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن آية من كتاب الله فقال: أية أرض تقلني وأية سماء تضلني، وأين أذهب أو كيف أصنع إذا أنا قلت في آية من كتاب الله بغير ما أراد الله بها. ورواه سعيد بن منصور في سننه 39 وابن أبي شيبة والطبري في التفسير، والطبري في التفسير الجزء الأول صفحة 35، وعند بعضهم أنه سئل عن تفسير قوله تعالى: وفاكهة وأبا، وأسانيدها يقوي بعضها بعضا كما في الفاتح الجزء 13 271، وعند ابن أبي شيبة الجزء 10 صفحة 512 قال الشعبي: أدركت أصحاب عبد الله وأصحاب علي وليس هم لشيء من العلم أكره منهم لتفسير القرآن. قال: وكان أبو بكر يقول فذكره الحديث. وروى ابن أبي يعلى في الطبقات الجزء الثالث صفحة 264 من طريق ابن بطة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ قال ثم رجع إلى نفسه فقال لعمرك إن هذا لهو التكلف يا عمر. قال القاضي معلقا على هذين الأثرين حسبك بشيخي الإسلام وإمامي الهدى وخليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاديين الراشدين وتوقفهما وإحجامهما عن تفسير آية من كتاب الله عز وجل وهما أعلم الخلق بالله عز وجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسوله وبكتاب الله وتأويله، فماذا عسى أن نقول في جسارة المعتزلة والأشاعرة وبقية المتكلمين الضالين في تأويل صفات الرحمن عز وجل التي نطق بها القرآن ونقلها الأئمة الأثبات والعلماء الثقات. انتهى في هامشه. الأثر 53. قال ابن بطة رحمه الله وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه السنة حبل الله المتين فمن تركها فقد قطع حبله من الله. قال في هامشه لم أقف عليه. وروى البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه في التمسك بالسنة قال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وقد فسر الحبل في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بعدة تفاسير، ومنها السبب الذي يوصل به إلى البغية والحاجة، ومنها القرآن والعهد الذي عهد فيه، ومنها إخلاص التوحيد لله، ومنها الإسلام. انظر تفسير الطبري الجزء الرابع صفحة 30. قال ابن تيمية رحمه الله في المنهاج الجزء الخامس صفحة 134 وقد فسر حبله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة، وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وكلها صحيحة. فإن القرآن يأمر بدين الإسلام وذلك هو عهده وأمره وطاعته، والاعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة، ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله. انتهى. قال أبو عبيد رحمه الله في غريب الحديث الجزء الرابع صفحة 102 أصل الحبل في كلام العرب ينصرف على وجوه، فمنها العهد وهو الأمان، وذلك أن العرب كان يخيف بعضها بعضا في الجاهلية، فكان الرجل إذا أراد سفرا أخذ عهدا من سيد القبيلة فيأمن به ما دام في تلك القبيلة حتى ينتهي إلى الأخرى. قال أبو عبيد فمعنى الحديث عليكم بحبل الله فإنه كتاب الله أن يقول عليكم بكتاب الله وترك الفرقة فإنه أمان لكم وعهد من عذاب الله وعقابه. انتهى في هامشه. الأثر 54. قال ابن بطة رحمه الله وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. قال في هامشه رواه الدارقطني في السنن واللالكائي والهروي في ذم الكلام 268. قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين الجزء الأول صفحة 55 وأسانيد هذه الآثار عن عمر رضي الله عنه في غاية الصحة. انتهى. وفي جامع بيان العلم 2005 قال أبو بكر بن أبي داود أهل الرأي هم أهل البدع. وفي رسالة الواضحة الجزء الثاني صفحة 629 قال محمد بن عبد العزيز 241 الهجرة وفاته أصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة ضلال خوارج عن ملة الأمة، لأن أصحاب الرأي والقياس في الدين يريدون بذلك تعطيل الكتاب والسنة وتبطيل العلم والأثر والتفرد برأيهم وقياسهم. وقال حرب الكرماني رحمه الله في عقيدته التي أدرك عليها أهل العلم صفحة 109 أصحاب الرأي وهم مبتدعة ضلال أعداء السنة والأثر يرون الدين رأيا وقياسا واستحسانا، وهم يخالفون الآثار ويبطلون الحديث ويردون على الرسول ويتخذون أبا حنيفة ومن قال بقوله إماما يدينون بدينهم ويقولون بقولهم، فأي ضلال أبين ممن قال بهذا أو كان على مثل هذا؟ يترك قول الرسول وأصحابه ويتبع رأي أبي حنيفة وأصحابه، فكفى بهذا غيا وطغيانا وردا. انتهى. وسيأتي زيادة بيان في ذم الرأي تحت رقم 329. انتهى في هامشة. الأثر 55. قال ابن بطه رحمه الله وقال عمر رضي الله عنه: القرآن كلام الله عز وجل، فلا تحرفوه إلى غيره. الأثر 56. وقال عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم، ولم ينههم إلا عما يضرهم. الأثر 57. وقال عثمان رضي الله عنه: الباطل فيما وافق النفس، وإن رأيت أن لله عز وجل فيه طاعة. قال في هامشه وفي فوتيا وجوابها 15: قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: إذا أشكل عليك أمران لا تدري أيهما أرشد، فخالف أقربهما إلى هواك، فإن أكثر ما يكون الخطأ مع متابعة الهوى. وسيأتي قريبا كثير في الآثار في ذم الهوى والأمر بمخالفته. انتهى في هامشة. الأثر 58. قال ابن بطه رحمه الله وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الهوى يصد عن الحق. قال في همشه رواه ابن المبارك في الزهد 86 وابن أبي شيبة وأحمد في فضائل الصحابة، وإسناده صحيح، وهو قطعة من قول علي رضي الله عنه، وقد أخرج بعضه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به، وقد قال الله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. انتهى في همشه. الأثر 59. وقال علي كرم الله وجهه: الهوى عند من خالف السنة حق، وإن ضربت فيه عنقه. قال في هامشه: كذا في الأصل. وفي نسخة باء رضي الله عنه: والغالب أن هذا من فعل النساخ. ولم أقف للسلف الأوائل في تخصيص هذه اللفظة وغيرها لعلي رضي الله عنه دون سائر الصحابة رضي الله عنهم، وحشرنا الله في زمرتهم. ولما خصت الرافضة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا الدعاء وبالصلاة وبالسلام عليه دون سائر الصحابة رضي الله عنهم، حتى صار هذا شعارا لهم، منع منه كثير من أهل السنة. قال ابن كثير في التفسير الجزء الثالث صفحة 478: قد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه. وهذا وإن كان معناه صحيحا، لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. انتهى. قال شيخنا أبو عبد الله عادل بن عبد الله الحمدان: والأثر لم أقف عليه، ومعناه صحيح وشواهده لا يمكن حصرها، فالخوارج يقاتلون ويقتلون على باطلهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهكذا غيرهم من أهل البدع في كل مكان وزمان. انتهى في هامشه. الأثر 60. قال ابن بطه رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنه: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. الأثر 61. قال: وجلد عمر رضي الله عنه صبيغا التميمي في مساءلته في حروف من القرآن. قال في هامشه: رواه ابن بطه في الإبانة الكبرى 354 358 356. والقصة رواه الدارمي 146 150، وابن وضاح في البدع، والأجري في الشريعة، واللالكائي. ولفظ الدارمي عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه، وقال: أنا عبد الله عمر. فجعل له ضربا حتى دمي رأسه،

هي السنن التي وردت تفسيرا لجملة فرض القرآن، مما لا يعرف وجه العمل به إلا بلفظ ذي بيان وترجمة. ثم ذكر آيات الصلاة والحج والصيام والجهاد والبيع، ثم قال: فليس أحد يجد السبيل إلى العمل بما اشتملت عليه هذه الجمل من فرائض الله عز وجل دون تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوقيف والتحديد والترتيب. ففرض على الأمة علم السنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الجمل من فرائض الكتاب، فإنها أحد الأصلين اللذين أكمل الله بهما الدين للمسلمين وجمع لهم بهما ما يأتون وما يتقون، فلذلك صار الأخذ بهما فرضا وتركها كفرا. انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود صفحة 297: والسنة هي الطريقة، يقال سننت له كذا أي شرعت، وهي الطريقة المتبعة وجوبا واستحبابا، لقوله: من رغب عن سنتي فليس مني، وقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من خالف السنة كفر. وتخصيص السنة بما يجوز تركه اصطلاح حادث، وإلا فالسنة ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته من واجب ومستحب، فالسنة هي الطريقة وهي الشريعة والمنهاج والسبيل. انتهى. في هامشة الأثر 65: وقال عمر بن عبد العزيز: السنة إنما سنها من علم ما جاء في خلافها من الزلل، ولهم كانوا على المنازعة والجهل.